ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستأنف بإذن الله تعالى محاضرات فتن آخر الزمان وعلامات الساعة، وقد انتهينا قبل العيد من علامات الساعة الصغرى، ووقفنا عند ذكر المهدي الذي ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الله تبارك وتعالى يبعثه في آخر الزمان خليفة يكون حكما عدلا يلي أمر هذه الأمة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوافق اسمه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه اسم أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا وظلما. ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الأحاديث، ويخرج الدجال في عصره، وينزل عيسى بن مريم عليه السلام لقتل الدجال، فيصلي وراء المهدي أو وراء هذا الخليفة الذي هو المهدي كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما يقال المهدي المنتظر. والأحاديث والآثار الواردة في المهدي كثيرة جدا، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف ومنها الموضوع، لكن في الجملة هناك أحاديث صحيحة ثبتت في هذا الباب، وأيضا جمع من أهل العلم قالوا أن هذه الأحاديث بلغت حتى التواتر المعنوي، أي تجتمع في معناها على أن في آخر هذه الأمة خليفة وهو المهدي الذي ذكر في الأحاديث، يكون حكما عدلا يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي عيسى بن مريم خلفه. هذه الأحاديث أنشأت في المسلمين هذه العقيدة، لكن هذه الفكرة، فكرة المهدي، كان لها آثار سياسية وفكرية خطيرة في التاريخ الإسلامي، فمنذ القرن الأول إلى أيامنا هذه ظهر رجال كثيرون حاولوا استغلال هذه الفكرة أو هذه العقيدة، وأرادوا تطبيقها على أنفسهم أملا منهم أن ينالوا هذه المرتبة العالية وهذه الدرجة الرفيعة، طمعا في الوصول إلى السلطة وإلى الحكم بتغرير العوام والسزج بأنهم هم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم. فكم من فتن قامت، وكم من دماء أريقت، وحروب استمرت زمنا طويلا، فكان لا بد من تحرير الكلام في هذا الموضوع الهام، وهو موضوع المهدي المنتظر. وتقرير الكلام سيكون في تعريف المهدي لغة واصطلاحا، ثم نذكر الأحاديث الواردة في شأن المهدي، ثم نذكر اهتمام العلماء بأحاديث المهدي، ثم نذكر نصوص أهل العلم في إثبات حقيقة المهدي، ثم نذكر شبهات أثارها المرجفون والجواب على هذه الشبهات. أما في النقطة الأولى وهو المهدي لغة واصطلاحا، يعني حول استعمال لفظ المهدي، المهدي هو اسم مفعول مهدي، وهذه اسم فعل، فالمهدي اسم مفعول من هدي، والهدى هو الرشاد وهو الدلالة كما في لسان العرب وفي الصحاح وغير ذلك، أن الهدى ضد الضلال، فالهدى عكسه الضلال، والهدى هو الرشاد. وفي الحديث فعليكم بسنة الخلفاء الراشدين المهديين، الخلفاء الراشدين المهديين، ما يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، حديث العرباض بن سارية الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فالمهدي هو الذي قد هداه الله عز وجل إلى الحق، وقد استعمل في الأسماء، يعني والمهدي صفة، واستعمل في الأسماء حتى صار كالأسماء الغالبة. في حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك من عاش منكم أن يلقى عيسى بن مريم إماما مهديا وحكما عدلا، سماه إماما مهديا وحكما عدلا. وفي حديث العرباض بن سارية عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وكما يقول ابن الأثير الذي قد هداه الله إلى الحق هو المهدي، المهدي من هو المهدي؟ هو الذي هداه الله جل وعلا إلى الحق. ويريد بالخلفاء المهديين من هم؟ أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنه، وإن كان هذا عاما في كل من سار على نهجه فيسمى مهديا. وكان من دعاء النبي صلوات الله وسلامه عليه اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا هداة مهتدين. ودعا صلوات الله وسلامه عليه لمعاوية فقال اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به، اللهم اجعله هاديا، هذا اسم، اسم ايه؟ فعل مهدي، اللهم اجعله هاديا مهديا اسم مفعول، اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. وكذلك دعا صلى الله عليه وسلم لجرير ابن عبد الله البجلي فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، وهذا أخرجه البخاري اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. ودعا صلوات الله وسلامه عليه لأبي سلمة رضي الله عنه فقال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين. هذا المهدي لغة، وهو من هداه الله عز وجل. اصطلاحا يطلق المهدي على الخليفة الذي يأتي في آخر الزمان، ويطلق أيضا على عيسى ابن مريم عليه السلام. نذكر الأحاديث التي وردت في شأن المهدي. أولا الأحاديث التي وردت في شأن المهدي منها أحاديث تصرح بلقب المهدي، يعني تذكره باسمه، ومنها أحاديث فيها صفة المهدي، ومنها أحاديث يحتمل أنها تكون في شأن المهدي. نذكر النوع الأول وهو جملة أحاديث فيها التصريح بلقب المهدي. منها الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج في آخر أمتي المهدي، يخرج في آخر أمتي المهدي. يسقيه الله الغيث، يسقيه الله الغيث، أي أن الأرض في هذا الزمان تخرج بركتها، ينزل الله جل وعلا الغيث أي المطر فتنبت الأرض وتخرج الأرض نباتها. ويعطي المال صحاحا، يعطي المال صحاحا أو صحاحا بضم ليه صب، أي صحيحا بمعنى الصحيح، يعني مش يدي فكة لما بيدي يعني بالجنيه وبالاثنين، لا بيدي بالمية وبيدي بالإيه بالألف. يعطي المال صحاحا، ها أي يعطي المال الكثير من كثرة المال. وتكثر الماشية، تكثر الماشية، بهيمة الأنعام تزيد، فتزيد اللحوم وتزيد الألبان ويزيد الإيه ويزيد الخير. وتعظم الأمة، يعني العدد إيه يكثر ويزيد. ويعيش سبعا أو ثمانيا، أي حججا أي سنين، يعني يعيش سبع سنين أو ثمانية إيه أو ثمانية سنين. هذا الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه، وقال بعد أن أخرج هذا الحديث: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. ووافقه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى على تصحيحه للحديث في تعقبه له. هذا الحديث صحيح، صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وأيضا أخرجه الألباني رحمه الله تعالى في سلسلته، وقال هذا حديث بسند صحيح ورجاله ثقات. هذا الحديث الأول، وفيه ذكر المهدي بلفظه أو باسمه أو بلقبه. الحديث الثاني في الباب، رواه الإمام أحمد في مسنده قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا عوف عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري. فالحديث رواه الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا، لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا. قال: ثم يخرج رجل من عترتي، من عترتي أي من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، أو من أهل بيتي. وكما سنعرف أن عترة الرجل هم بنوه من صلبه، أو هم قرابته، أو هم إيه قرابته. فيخرج رجل من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من ولد فاطمة كما في الأحاديث الأخرى. فقال: لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا. قال: ثم يخرج رجل من عترتي أو من أهل بيتي يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوان. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو يعلى في مسنده وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، ورواه أيضا أبو نعيم في الحلم. وهذا الحديث قال الألباني رحمه الله تعالى أنه حديث متواتر من حديث أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ثم قال: فإنه حكى عن أبي نعيم قوله عقب هذا الحديث، قال: حديث مشهور، أو مشهور من حديث أبي الصديق عن أبي سعيد. ثم قال: فإنه بقوله مشهور يشير إلى كثرة الطرق عن أبي الصديق كما تقدم. وأبو الصديق هذا اسمه بكر ابن عمرو، وهو ثقة اتفاقا، وهو محتج به عند البخاري ومسلم وعند جميع المحدثين. فمن ضعف حديثه هذا من المتأخرين فقد خالف سبيل المؤمنين، ولذلك لم يتمكن ابن خلدون من تضعيفه مع شططه في تضعيف أكثر أحاديث المهدي. قال لم يصح في المهدي حديث، لكن عند هذا الحديث لم يستطع أن يضعف هذا ليه؟ أن يضعف هذا الحديث، بل أقر الحاكم، ولذلك لم يتمكن ابن خلدون من تضعيفه مع تضعيفه لأكثر أحاديث المهدي، بل أقر الحاكم على تصحيحه لهذه الطريقة، أي تصحيح ابن خلدون لهذه الطريقة والطريق الآتي أيضا. فمن نسب إلى ابن خلدون أنه ضعف كل الأحاديث التي وردت في المهدي فقد كذب عليه سهوا أو عمدا، كما قال الألباني في سلسلته. وقد استبعد من غلظ حجابهم معنى هذا الحديث، حديث أبي سعيد أيضا في رواية أخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال المهدي مني، المهدي مني أي من نسله، أجلى الجبهة، أجلى الجبهة، معنى أجلى الجبهة وانحصار مقدم الرأس عن الايه؟ عن الشعر، أو نصف الرأس، يعني هو مش أصلع لكن جبهته عريضة، قال أجلى الجبهة يعني الشعر مسحوب ليه؟ لورا، ماشي؟ يعني الايه؟ الجبهة عريضة، أجلى الجبهة، لكن ليس بأصلع، ليس بأصلع. أقنى الأنف، يعني أنفه دقيقة أو أرنبة أنفه دقيقة وطويلة، يعني مش أفطس ليه الأنف، يعني شكله جميل، ها؟ يعني جبينه عريض وأنفه إيه؟ دقيق. فقال أجلى الجبهة أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا، أي يملأ وجه الأرض كلها أو أرض العرب، والمراد الأهل، أهل هذه الأرض، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، ويملك سبع سنين، ويملك سبع إيه؟ هنا ليس فيه خلاف أنه سبعة وإيه؟ أو ثمانية، هناك سبعة أو ثمانية، هذا الخلاف من الإيه؟ من الراوي، ويملك سبع سنين. ويقول ابن القيم هذا الحديث إسناده جيد، و ذكره الألباني في صحيح الجامع. استبعد من غلظ حجابهم معنى هذا الحديث، معنى هذا الحديث، قالوا إيه؟ قالوا كيف يملأ الأرض عدلا في سبع سنين، يعني هو يقعد سبع سنين وحيملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت إيه؟ ظلما وجورا. وظنوا أن ذلك يقتضي تفضيله على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام مما لا شك خطأ. والجواب عليه، يعني قالوا كيف يملأ المهدي الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا في سبع سنين فقط، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 23 سنة يجاهد ويدعو إلى الله وما ملأ الأرض كلها عدلا. مش بعد كده الخلفاء من بعده تابعوا مسيرة الايه؟ نشر هذا الدين في ربوع الأرض. فقالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مكث 23 سنة يجاهد وما ملأ الأرض كلها إيه؟ عدلا، فكيف يملأه هذا في سبع سنين إيه؟ عدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. الجواب أولا، إن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقترحوا بآرائكم ولا بأهوائكم على الكتاب والسنة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، أي آراءكم وأهواءكم بين يدي الله ورسوله، قال على الكتاب وعلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر به فالواجب تصديقه، الواجب تصديق، وألا يجد المسلم في نفسه حرجا مما أخبر به صلوات الله وسلامه عليه. وأن لا يعارض خبره بكيف ولما وهل، بل ينبغي أن يستسلم. فإذا قال لما وكيف وهل هذا عنوان فساد عقيدته، لأن الله تعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنفى الإيمان عن هؤلاء الذين يجدون في صدورهم حرجا مما قضى ولا يسلموا تسليما، هذا أولا. فإذا صح الخبر يجب علينا أن نصدق به ولا نقول كيف ولما وهل. ثانيا، إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أمرا هيأ أسبابه ويسر الوصول إليه. هذا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قد ملأ الأرض قسطا وعدلا في 10 سنين، عمر في خلافته ملأ الأرض قسطا وعدلا في 10 سنين، وقد كانت قبل انتشار الإسلام في خلافته قد ملئت ظلما وجورا. وهذا عمر بن عبد العزيز قد ملأ الأرض قسطا وعدلا في 2 سنين فقط و5 أشهر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المهدي يملأ الأرض قسطا وعدلا في 7 سنين، وخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه واقع لا محالة، ولا يستبعد وقوعه إلا من يشك في عموم قدرة الرب. الله عز وجل قادر أن هذه الأرض تملأ عدل بعد أن ملئ الظلم وجور في هذه المدة أو في أقل من هذه المدة وأكثر، والله عز وجل على كل شيء قدير. أيضا ثالثا، إن المهدي سيهيئه الله تعالى ويعده لتجديد الدين بأن يصلحه في ليلة، كما ورد في الحديث إن الله يصلحه في ليلة، ثم يؤيده الله تعالى بكرامة خارقة للعادة، وهي أن يخسف بالجيش الذي يقصده حينما يعود بالبيت الحرام. حينما يعود بالبيت الحرام يأتي جيش ليحاربه، فالله جل وعلا يخسف بهذا الجيش الأرض. فلعل هذا أحد أسباب التمكين له في الأرض، إن هذه العلامة لما تظهر والجيش يخسف به الأرض فهذا يمكن له في الأرض بعد أن ترى هذه ليه؟ هذه العلامة. وليجزم الناس بعد إذ بأنه المهدي، يعني دي العلامة الظاهرة الواضحة إنه لما يؤم البيت، أي يقصد البيت، ويأتي أقوام وراءه ليحاربوا أو ليقاتلوا، فإن الله عز وجل يقصد بهم الأرض. فعندما يعلم القاصي والداني أن جيشا خسف به الأرض فيعلم أن هذا الذي يذهبون إليه هو المهدي الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فتدين الأرض كلها له فتمتلئ عدلا بعد أن ملئت ظلما وجرا. أيضا رابعا، للرد على هذه الشبهة التي يثيرونها كيف يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا في 7 سنين، والنبي صلى الله عليه وسلم في 23 عاما لم يملأ جميع الأرض قسطا وعدلا. من المعلوم أن ثمار دعوة الأنبياء وآثارها في العالمين هي أحد أعلام نبوته، يعني ظهور الدعوة من علامات نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم أن دعوته ما زالت باقية من دلائل نبوته، وأنه على الحق، وأن الله عز وجل رفع ذكره. ما من مبطل إلا ولا بد أن يظهر بطلانه بعد فترة من الزمن، طالت أم قلت، لكن لا يبقى أبدا على صيلة الأزمان وعلى مرور القرون هذا الباطل. فلو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حقا ومبعوث من عند الله عز وجل ما بقي ذكره، فعلو ذكره صلوات الله وسلامه عليه وبقاء دعوته دليل على صدقه ودليل على أنه مبعوث من عند الله عز وجل. والذي يشكك في هذا هو لا يشكك في نبوته بل يشكك في الخالق عز وجل الذي بعثه، لأنه يبقى هذه المدة ويعلي تبارك وتعالى ذكره وينصر جيشه ويظهر دينه ويبقى هذه المدة على هذا الدين وهو على الباطل، فهذا مما لا شك دحض وأيضا افتراء على الإله عز وجل. فإن الله يبقي، فإن الله عز وجل معنى ذلك هو الذي إيه؟ هو الذي بعث. فيقول من المعلوم أن ثمار دعوة الأنبياء وآثارها في العالمين هي أحد أعلام نبوته، وكل ما وقع في هذه الأرض من آثار نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم من العدل والرحمة والخير، كل ذلك من أعلام إيه؟ من أعلام نبوة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وكل ما يأتي الناس من خير بسبب بركة الإسلام إنما المتسبب الأول فيه من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو وقع ذلك الخير من خلفائه وأتباعه من بعده صلوات الله وسلامه عليه. فما وقع من الخلفاء الراشدين وما سيقع بإذن الله من المهدي إنما هو أثر من آثار نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو ثمرة من ثمرات بعثته المباركة وقدس من مشكات نبوته صلوات الله وسلامه عليه. بل ما من مسلم على وجه الأرض منذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يأتي أمر الله عز وجل يؤمن بالله ويعمل صالحا إلا ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له مثل أجره. ليه؟ لأن الذي سن لنا الخير وحذرنا من الشر له مثل أجرنا، لقوله عليه السلام الدال على الخير كفاعله، وهو الذي دل الأمة على الإيه؟ على الخير. وهل يقيس عاقل جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث مؤيدا من الله عز وجل وقد مقت الله تبارك وتعالى أهل الأرض كلهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وهل يقيس عاقل ما أوذي به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يؤذ به أحد، والذي أنقذ الله جل وعلا ببعثته البشرية ورحم به العالمين، هل يقيس عاقل هذا وأضعافه بالمهدي الذي ما هو إلا مجدد وهو حاكم عادل وخليفة صالح، والذي يفتقر في إثبات مهديته إلى خبر الصادق المصدوق؟ منين عرفنا أنه مهدي إلا عن طريق الإيه؟ إلا عن طريق الرسول صلوات الله وسلامه عليه. والذي يفتقر أيضا في نشر العدل والهداية والرخاء إلى شريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه، ولولا هداية رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هداية الله تعالى لما كان له ولا لأحد من أمته حظ من هداية. قال تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون. وبهذا يتضح الجواب عن قول من غلظ حجابه فتوهم أن في التصديق بأن المهدي سيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا في 7 سنين تفضيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرد بذلك هذه الأحاديث. نعم، قد يكون هذا وجه. السائل يقول قد يكون من حكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يملأ الأرض قسطا وعدلا في عهده، مع أن هذا كان ممكنا إذا أراد الله عز وجل أن تملأ وأن تنتشر الدعوة في حياته لكان، لكن الله عز وجل ما أراد ذلك. فما الحكمة من عدم إرادته أن ينتشر ذلك في الأرض جميعا بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انتشر بواسطة أتباعه من بعده؟ قيل حتى لا يغالى في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وينسب النصر إليه أو غير ذلك من الأمور التي قد تعرض لرسولنا صلوات الله وسلامه عليه، حتى لا يغالى في شخصه. الرسول المرض، سحر، أصيب وأوذي، الله جل وعلا قادر أن يدفع عنه كل هذا، لكنه تركه يسحر، وتركه يؤذى، وتركه يمرض، ويصيبه ما يصيب البشر. لما؟ حتى يعلم الناس أنه بشر، يصيبه ما يصيب البشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. إذن هو بشر كالبشر، إلا أن الله جل وعلا اختصه برسالته وفضله على العالمين بهذه الرسالة. فالله جل وعلا جعل ذلك حتى لا يغالي الناس في شخص رسول الله، بل قد قال ذلك صراحة: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وقولوا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. وقد يكون لغيرها، يعني هذه مشيئة الله عز وجل وإرادته، وهي مما لا شك لحكمة بالغة، قد نعلم ذلك وقد لا نعلمه. فالله جل وعلا أراد أن يكون ذلك في عهد نبيه لحكمة أو أخر أو شيء آخر، وأراد ذلك أن يكون في عصر عمر بن عبد العزيز أو في عصر عمر بن الخطاب أو في عصر المهدي، تمتلئ في مدة أقل أو أكثر حيثما يريد الله عز وجل. والخير كله يرجع إلى الأصل الذي كان بسبب هذا الهدى، وهو نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. هذا سيأتي، هذا الكلام سيأتي. هل سيظهر المهدي بعد ما تكون الأرض مهيئة لظهوره بظهور بوادر العدل؟ يعني هو سيكون بعد خليفة يحكم الأرض، كما في بعض الروايات الضعيفة أنه سيأتي بعد خليفة، سيأتي المهدي بعد موت خليفة فتكون الأرض ممهدة له. هذا قول، والقول الآخر يأتي بعد ما يستشري الفساد في الأرض، ويشهد لهذا الأحاديث التي تقول أن الأرض ملئت ظلما وجورا، ملئت ظلما وإيه؟ فيملأها قسطا وعدلا، وهذا سيأتي. طيب، الحديث التالي أو الحديث الرابع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خشينا أن يكون بعد نبينا صلوات الله وسلامه عليه حدث، يعني يحدث شيء وتحدث فتنة ولا نستطيع أن نتصرف فيها، فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم عليه أو عن ذلك، فقال: إن في أمتي المهدي يخرج يعيش خمسا أو سبعا أو تسعا، زيد العمي الشاب، يعني أحد رواة الحديث هو ليه؟ هو الشاب، زيد العمي الشاك. قال: قلنا وما ذاك؟ قال: خمس أو سبع أو تسع سنين. قال: فيجيء إليه الرجل فيقول: يا مهدي أعطني أعطني. قال: فيحتي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله، يعني يعطيه المال بالكوب، يعطيه المال بليه، يحث له المال حثوا ولا يعده عدا كما في بعض الروايات. هذا الحديث رواه الترمذي ورواه الإمام أحمد وابن ماجه، وإن كان في سند الحديث مقال، لكن لهذا الحديث طرق ترفعه إلى درجة الحسن. لذلك بعد أن رواه الترمذي قال حديث حسن، وحسنه الألباني أيضا في صحيح سنن الترمذي. الحديث الخامس من الأحاديث التي ذكرت المهدي باسمه حديث علي رضي الله عنه الذي أخرجه ابن ماجه والإمام أحمد في مسنده وابن أبي شيبة أيضا في مصنفه، وذكره الألباني في سلسلته الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. إيه معنى يصلحه الله في ليلة؟ هذا يحتمل معنيين. الأول أن يكون المراد بذلك أن الله عز وجل يصلحه للخلافة في ليلة، يعني يجعله أهلا للخلافة في ليلة، أي يهيئه للخلافة. القول الثاني أن يكون متلبسا ببعض النقائص فيصلحه الله جل وعلا ويتوب عليه في ليلة. وهذا المعنى أن الله عز وجل يتوب عليه ويرفع عنه النقائص التي به، هو الذي قرره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى حيث قال: ومعنى قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم يصلحه الله في ليلة أي يتوب عليه، يتوب عليه ويوفقه ويلهمه رشد، وإن لم يكن كذلك قبل ذلك. وقال القاري في المرقاة: يصلحه الله في ليلة أي يصلح أمره ويرفع قدره في ليلة واحدة أو في ساعة واحدة من الليل، حيث يتفق على خلافته أهل الحل والعقد. وقد قدح بعض العصريين في هذا الحديث أيضا. ليه؟ لاستبعاد معناه، وأي غرابة في معناه، يعني أن الله عز وجل يصلحه في ليلة أو يتوب عليه في ليلة. والله عز وجل على كل شيء قدير، وهو الفعال لما يريد، ومن يهده الله جل وعلا فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فإيه الإشكال أن الله تبارك وتعالى يهديه في ليلة؟ ومن أوضح الأمثلة لذلك ما حصل لمن هو أفضل من المهدي، بل ومن سائر الأمة سوى أبي بكر الصديق رضي الله عنه أمير المؤمنين عمر، فقد كان من أشد الناس على المسلمين، ثم تحول بقدرة الله عز وجل وتوفيقه فصارت شدته على أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، وأصبح ذلك الرجل العظيم الذي إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا فجا غيره، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق. فإيه الإشكال في أن الله عز وجل يصلحه في ليلة أو يتوب عليه في ليلة؟ بسم الله. أيضا الحديث السادس في الباب حديث أم سلمة رضي الله عنها، حديث أم سلمة رضي الله عنها، فالحديث السادس في الباب حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المهدي من عترتي من ولد فاطمة. المهدي من عترتي من ولد فاطمة، قلنا من عترتي معناه يعني من صلبه، أي من ولد ولده أو من أقرباء أو من بني العمومة، ومنها قول الصديق يوم السقيفة: نحن عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من أقربائه، وكما في القاموس: عترة الرجل أقرباؤه، وعترة النبي صلى الله عليه وسلم بنو عبد المطلب، هم قرابته، وقيل قريش، أن عترة صلى الله عليه وسلم قريش، والمشهور المعروف الذين هم حرمت عليهم الزكاة اللي هي بنو عبد المطلب وقريش. هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه: المهدي من عترتي من ولد فاطمة، أورده البغوي في مصابيح السنة في فصل الأحاديث الحسان، ورمز له السيوطي في جامعه بالصح أن المهدي من أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم ومن نسل فاطمة. أيضا الحديث السابع في الباب ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، و أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، هو عن جابر يقول: ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي: تعال صلي بنا. فيقول أميرهم المهدي: تعال صلي بنا. فيقول: لا، إن بعضهم أمير بعض. تكريمة الله لهذه الأمة. ويقول ابن القيم: هذا إسناد جيد. وكما يقول الألباني: هذا الحديث سنده جيد، رجاله كلهم ثقات، له شواهد كثيرة. أن عيسى بن مريم عندما ينزل ويكون الناس في بيت المقدس وقد اصطفوا للصلاة، ويتقدم المهدي ليصلي بهم الصبح، فيأتي عيسى بن مريم فيرجع المهدي ليقدم عيسى بن مريم إماما يصلي بالناس، فيرجع عيسى، أو بمعنى صح لا يتقدم على المهدي، ويقول: لا، إن بعضهم أمير بعض. تكريمة الله لهذه الأمة، وهذا شرف عظيم لهذه الأمة أن يصلي نبي وهو عيسى بن مريم خلف أحد أتباع النبي صلوات الله وسلامه عليه. وعن محمد بن سيرين يقول: المهدي من هذه الأمة وهو الذي يؤم عيسى بن مريم، وهو الذي يؤم عيسى بن مريم. وهذا أيضا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وراه نعيم بن حماد في الفتن، وإسناده صحيح، ورجاله كلهم ثقات. طيب، احنا ذكرنا الأحاديث اللي فيها اسم المهدي صراحة. هناك أحاديث فيها صفة المهدي، صلى الله عليه وسلم وصفه في عدة أحاديث ووصف بعض أحواله، منها حديث ابن مسعود الذي رواه أبو داود والترمذي وقال عنه حديث حسن صحيح، وسكت عنه أبو داود والمنذري، وأشار ابن القيم إلى صحته وصححه ابن تيمية في منهاج السنة. يقول ابن مسعود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم، لو لم يبق من الدنيا إلا يوم، لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. يبقى يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يبقى اسمه محمد ابن عبد الله من نسل رسول الله، من نسل فاطمة. زاد في حديث فطر: يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. وفي رواية الترمذي: لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. ففي هذا علمنا اسمه محمد ابن عبد الله. الحديث التاسع في الباب رواه الإمام أحمد أيضا من حديث عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يلي رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. والحديث صححه أحمد شاكر وغير واحد. والحديث العاشر في الباب رواه الإمام أحمد بلفظ: لو لم يبقى من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأها عدلا كما ملئت جورا. وفي لفظ: لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا منا يملأها عدلا كما ملئت جورا. هذه أحاديث فيها صفة الايه؟ فيها صفة أنا. في أحاديث يحتمل أنها تكون في شأن المهدي، منها حديث جابر رضي الله عنه قال: يوشك أهل العراق ألا يجب إليهم قفيز ولا درهم. يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم، يؤتى إليهم قفيز ولا درهم. قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذلك. ثم قال: يوشك أهل الشام ألا يجبى إليهم دينار ولا مدي. قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل الروم. ثم سكت هنية ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر أمتي خليفة يحصي المال حسيا لا يعده عدا. ده بعد ما ذكر إيه؟ بعد ما ذكر إن أهل العراق لا يجبى إليهم قفيز ولا درهم، وكذلك أهل الشام لا يجبى إليهم دينار ولا مد، ثم ذكر بعد ذلك خليفة يكون في آخر الأمة يحصي المال حسيا لا يعده عدا. قلت لأبي نضرة وأبي العلاء أتريان أنه عمر بن عبد العزيز؟ فقال لا، ليس هذا الذي يقصده ليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز. القفيز ده مكيال لأهل العراق قدره 8 مكاكيك، يعني تساوي تقريبا 12 صاع. 12 إيه؟ 12 صاع. المكوك 2.5 صاع، مكوك 2.5 صاع إيه؟ ف 12 مكوك 30 إيه؟ لا، المكوك 1.5 صاع. المكوك 1.5 صاع، فالقفيز هيبقى 12 صاع، يعني تقريبا 30 كيلو. 30 كيلو، فهذا مكيال اللي هو القفيز. والمدي تقريبا يصع 20 كيلو، ها زي مكيال. فقال يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. درهم اللي هي النقود، يعني في حصار عليهم، هذا معنى الكلام. قلنا من أين ذاك؟ قال من قبل العجم يمنعون ذلك. وقال أيضا يوشك أهل الشام ألا يجبى إليهم دينار ولا مدي. قلنا المدي أيضا زي ما ذكرنا ليه اللي هو مكيال يسع 20 كيلو، والدينار اللي هو نقود ذهبي. قلت من أين ذاك؟ قال من قبل الروم. ثم سكت هنية ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر أمتي خليفة. فبعد ما ذكر حصار العراق وذكر حصار الشام ذكر بعد ذلك أن هناك إيه؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل يعني أبو نضرة يسأل جابر بن عبد الله، إن أبو نضرة يقول كنا عند جابر بن عبد الله فقال. فالكلام ده لمين؟ لجاب. هو يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. قلنا من أين ذاك؟ قال من قبل العجم يمنعون ذلك. ثم قال يوشك أهل الشام ألا يجبى إليهم دينار ولا مد. قلنا من أين ذاك؟ قال من قبل الروم. ثم سكت هنية. طيب الكلام ده جابر حجيبه من عند نفسه؟ هل هو يعلم أن أهل العراق يحاصروا بحيث أنهم لا يجبى إليهم قفيز ولا درهم إلا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا مجال للاجتهاد فيه ولا مجال للرأي فيه. فإن قاله جابر فله حكم الرفع إلى الإيه؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سكت هنية أي فترة من الزمن ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر أمتي خليفة. فيفهم من ذلك أن هذا الخليفة يكون بعد حصار إليه؟ بعد حصار العراق وبعد حصار الشام. قال يحثي المال حثيا لا يعده عنه. وقبل كده ذكر ليه؟ ذكر أن المهدي يحثي المال، مش كده؟ يحثي ليه المال، وأن المال يفيض وأنه يضعه بليه؟ بالحث لا بالعدد، لا يعده عدا. ففيه صفة من صفات ليه؟ أفعال المهدي، فقد يفهم من ذلك أنه المهدي. فهذا يحتمل كون هذا حديث في شأن ليه؟ في شأن المهدي. وفي لفظ مسلم من حديث أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون خليفة من خلفائكم، يكون خليفة من خلفائكم في آخر الزمان يحث المال ولا يعده. وفي رواية يعطي الناس بغير عدد، ها بالكوم يعني. حديث 12 في الباب، هذا الحديث الذي ذكرته أخرجه الإمام مسلم في صحيح. حديث 12 عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبث يعني تحرك جسمه الشريف وهو نائم أو بعض جسمه في منامه. فقلنا يا رسول الله صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله؟ فقال العجب أن ناسا من أمتي يأمون البيت. ناس من أمته من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يأمون البيت أي يقصرون البيت لرجل من قريش قد لجأ بالبيت، يعني يقصدون البيت عشان يذهبوا إلى هذا الرجل من قريش، كان لجأ بالبيت. حتى إذا كانوا بالبيداء يعني في صحراء بين مكة والمدينة خسف بهم، فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس، يعني فيهم اللي منهم ومن ليس إيه منهم، وفيهم المستبصر والمجبور، يعني فيهم المستبصر يعني المستبين لأمره القاصد له يعني متعمد، وفيهم المجبور يعني المكره أو المقهور، وفيهم ابن السبيل. قال يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله عز وجل على نياتهم، يعني العذاب لما ينزل حينزل على الكل والخسف على الكل، لكن يبعث الله جل وعلا كلا على نيته. طيب هذا أيضا كما ذكرنا يحتمل أن المقصود بهذا الخليفة هو ليه هو البيت. الحديث الثالث عشر حديث أم المؤمنين سلمة، أم سلمة رضي الله عنها دخل عليها الحارث بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان وسألها عن الجيش الذي يخسف به، وكان ذلك في أيام ابن الزبير، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ عائد بالبيت، يعوذ عائد أي يلجأ إلى الإيه؟ إلى البيت من يحتمي به، يمتنع ممن إيه؟ يطلبه، يعوذ عائد بالبيت فيبعث الله إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف به. فقلت يا رسول الله فكيف بمن كان كارها؟ قال يخسف به معه ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. هذا الحديث يعني يدل على أن القوم أو لا ينبغي للمرء أن يجلس بين أقوام يعصون الله عز وجل، لأنه لو أخذوا لأخذ معهم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم إيه خاصة. وهؤلاء يأتيهم عذاب الله عز وجل جميعا، ويأتيهم الخسف جميعا، فيهم المكره وابن السبيل ومن ليس منهم، لكن يصدرون مصادر إيه شتى، يبعث كلا على نيته، أو يبعثهم الله جل وعلا كلا على نيته. من أهل العلم من صرح بأن العائد بالبيت هذا هو المهدي، منهم الطيبي ومنهم ابن حجر الهيتمي، يقول الطيبي وهو المهدي. ليه؟ قال لأن أبا داود روى هذا الحديث اللي هو حديث أم سلمة في باب المهدي، فكأن أبا داود قصد بذلك أن المراد بهذا ليه الخليفة هو المهدي، أو أن هذا العائد هو المهدي. وذهب ابن حجر الهيتمي أيضا إلى أن ذلك العائد هو المهدي، وأن تلك البيداء التي ذكرت هي الحليفة، يعني اللي خارج الايه المدينة. والحق أنه لا يمكن الجزم بذلك لا نفيا ولا إثبات. وقال يعود عائد بالبيت، هل هو المهدي ولا غيره؟ لا نستطيع أن نجزم بهذا، لكن يحتمل، لكن يحتمل. الحديث الرابع عشر في الباب حديث صفوان عن أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيعوذ بهذا البيت يعني الكعبة قوم ليست لهم منعة ولا عدد ولا عد، يعني ليس لهم عزة أو قوة تمنعهم ممن يريدهم به بسوء، ليس لهم منعة ولا عدد ولا عد، يبعث إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف به. وفي رواية عن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه، أي يقصد هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأوسطهم وينادي أولهم آخرهم ثم يخسف به، يعني أول الخسف حيكون فين اللي في النص، فينادي الأولان ليه ثم يخسف بهم إيه؟ يخسف بهم جميعا، فلا يبقى إلا الشريد اللي كان بعيد عنهم يخبر عنهم، الذي يخبر إيه؟ الذي يخبر عنه. فقال رجل أشهد عليك أنك لم تكذب على حفصة، وأشهد على حفصة أنها لم تكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا المعنى أيضا حديث صفية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتهي الناس عن غزو هذا البيت حتى يغزوه جيش، حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم ولم ينج أوسطهم. قالت قلت يا رسول الله أرأيت المكره منهم؟ قال يبعثهم الله على ما في أنفسهم. كل هذه الأحاديث بنفس هذا ليه؟ بنفس هذا المعنى. أيضا في نفس الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع لرجل بين الركن والمقام. يبقى هنا حياة المسلمون يبايعون هذا الرجل بين الركن والمقام، ولن يستحل البيت إلا أهله أن يهدمونه، فإذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة العرب، ثم يأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا. يأتي ذو السويقتين من الحبشة، أي رجل من الحبشة سقاه دقيقتان يعني رفيعين، هو هذا الذي إيه؟ الذي يخرب البيت كما في صحيح البخاري، وذلك في آخر الإيه؟ في آخر الزمان. تنبيهات: الأول أن هذا الحديث الذي ذكرناه ليس صريحا في ذكر المهدي، ولكن ذكره ابن حبان في باب المهدي، وذكره الهيثمي أيضا في باب المهدي، وذكره الطيالسي أو الساعاتي في الترتيب الطيالسي في باب ما جاء في بيعة المهدي، يعني كأن هؤلاء العلماء فهموا أن هذا الرجل المقصود في هذا الحديث هو الايه؟ هو المهدي. لكن مما لا شك هذا الأمر فيه نظر، لأن الحديث لم يذكر فيه أي صفة للمهدي، بل ذكر فيه رجل يبايع بين الركن والمقام، ثم يشير الحديث إلى استحلال البيت الحرام وفتنة تقع بين المسلمين بعد ذلك حتى تجيء الحبشة فتخرب الكعبة، والمعروف أن عصر المهدي ثم عصر المسيح يتميزان بالقسط والعدل والرخاء والأمن، فيتنافى ذلك مع هذا الحديث. وأيضا يقول الحافظ ابن حجر قد يقال أن هذا الحديث يخالف قول الله تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، فكيف يعني يحدث ذلك بالإيه؟ بالكعبة وتخرب، والله جل وعلا يقول أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، لا تعارض، لأن ذلك من أحداث آخر الزمان، أو أن المقصود أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، وفي قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، أي ومن دخله أمناه، فيكون هذا التأمين تأمين شرعي لا تأمين كوني قدري، أي أن الله عز وجل أمر القائمين عليه بتأمين من دخله، ومن دخله كان أمنا، فلا يروعوه ولا يحاربوه، لكن ليس هذا أمرا قدريا أو أمرا كوني، فقد يخالف ذلك ويروع من دخله، كما حدث في أحداث الحرم في العام 1370 يعني قرابة 1390 يا ربي أحداث الحرم 1400 كانت 1400 من 23 عاما تقريبا من 23 عام، فكان في ترويع لمن كانوا موجودون بالإيه؟ بالحرم، فهذا الأمن ليس أمنا كونيا قدريا، ولكنه أمن شرعي، أي من قام على هذا البيت ينبغي أن يؤمن من من دخل، ومن دخله كان آمنا، أي أمنوا من دخله. وهذا هو الراجح قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الإيه؟ في الحج، أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا في الإيه؟ في الحج، ومن دخله كان آمنا، أي أمنوا من دخل، أمنوا من دخل. أيضا حديث 17 في الباب حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق. الروم يعني النصارى ينزلون في الشام في هذه المواقع، فيخرج إليهم جيش من المدينة، جيش من المدينة يتوجه لقتال هؤلاء. طبعا هناك جملة من الآثار الضعيفة لو صحت لفسر في هذا الحديث أن الرجل المقصود الذي يقاتل الروم هو ليه؟ هو المهدي. من هذه الأحاديث الضعيفة التي وردت حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحيس الروم على وال من عترتي. هو هذا يعني يأتون لمحاربة إيه؟ وال من عترتي، يواطئ اسمه اسمي، فيقتتلون بمكان يقال له العماق، اللي هي الأعماق يعني التي ورد فيها، فيقتل من المسلمين الثلث أو نحو ذلك، ثم يقتتلون اليوم الآخر فيقتل من المسلمين الثلث أو نحو ذلك يعني كما في الحديث، ثم يقتتلون اليوم الثالث فيكرون على أهل الروم فلا يزالون حتى يفتتحون القسطنطينية. فبينما هم يقتسمون فيها بالأكراس إذ أتاهم صارخ أن الدجال قد خلفكم في ذراريكم. وعدة أحاديث على هذا المعنى تبين أن المقصود بهذا الذي يحارب الروم هو ليه؟ هو المهدي. لكن الحديث ضعيف، لكن الحديث الذي في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدارق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض. الجيش الذي يخرج إليهم من المدينة هو من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. يعني في ذلك الوقت جمع من الروم أو جمع من النصارى سيسلمون ويدخلون الإسلام ويحاربون مع المسلمين، فيقول باقي الروم باقي النصارى الذين أتوا ليحاربوا المسلمين: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. يعني سبنا هؤلاء ليه نقاتلهم؟ فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. فيقاتلونهم فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، لول يهربون أو يجرون فيقتلون فلا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم أي ثلث هؤلاء يقتل أفضل الشهداء عند الله، ويفتح الثلث الباقي لا يفتنون أبدا فيفتحون قسطنطينية. فبينما هم يقتسمون الغنائم قد عل أقوى سيوفهم بالزيتون، يعني القتال في الوقت هذا سيكون بالإيه؟ بالسيوف. علقوا سيوفهم بشجر الزيتون أو بشجر الزيتون إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، يقصد المسيح الدجال، فيخرجون وذلك باطل. فإذا جاءوا الشام خرج، يعني يخرج فعلا عند إتيانهم إلى الإيه؟ إلى الشام. فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فأمهم أي فقصدهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. فهذا يشير في الحقيقة إلى أن الروم نزولهم بالأعماق والقتال هذا يكون في عهد الإيه؟ في عهد المهدي، وإن لم يصرح الحديث باسمه في هذا، صرح الحديث بإيه؟ وإن ورد التصريح باسمه في روايات إيه؟ في روايات ضعيفة. وأيضا الحديث 18 في الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم، كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ مين إمامنا بقى؟ بس ما نصش في هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم على إيه؟ على اسمه. وأيضا الحديث الذي رواه جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، فينزل عيسى ابن مريم فيقول أميرهم، تعالى صلي لنا. من أميرهم؟ هو المهدي، وإن لم يصرح باسمه في هذه ليه؟ في هذه الرواية. فيقول عيسى: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكريمة الله لهذه الأمة. فإذا هم بعيسى بن مريم فتقام الصلاة كما في بعض الروايات، فيقال له: تقدم يا روح الله. فيقول: ليتقدم إمامكم فليصلي بكم. وقال محمد حبيب الله الشنقيطي: لم يعين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الإمام هنا باسمه، بل أطلق. وورد مقيدا بأنه المهدي في أحاديث أخرى، فنحمل المطلق على الإيه؟ على المقيد. وقد بين لفيف من أئمة العلم والهدى أنه يجب حمل المطلق على الإيه؟ على المقيد، يعني المطلق الوارد في الصحيحين على المقيد الوارد في إيه؟ في خارجهما. من هذا يقول أبو الحسن الأبدي في مناقب الشافعي: تواترت الأخبار بأن المهدي من هذه الأمة، وأن عيسى يصلي خلفه. طيب. وقال الحافظ ابن كثير: وأظن ظهوره يكون قبل نزول عيسى بن مريم كما دلت على ذلك الأحاديث. ويقول السيوطي رحمه الله تعالى: إن صلاة عيسى عليه السلام خلف المهدي ثابتة في عدة أحاديث صحيحة. وكذلك يقول ابن حجر الهيثمي وغيرهم من أهل العلم أن ذلك ثابت، أن عيسى بن مريم عليه السلام يصلي خلف الإيه؟ خلف المهدي. وقال ابن حجر في صلاة عيسى خلف رجل من هذه الأمة مع كونه في آخر الزمان وقرب قيام الساعة دلالة للصحيح من الأقوال أن الأرض لا تخلو عن قائم لله عز وجل بحجة، يعني دائما في رأس كل 100 عام يبعث الله جل وعلا لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها، وأن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم ليه؟ حتى تقوم الساعة. طيب، يعني احنا ذكرنا الأحاديث التي نصت على المهدي باسمه، والأحاديث التي فيها أوصاف للمهدي، والتي أيضا تتكلم عن المهدي بغير اسمه، أحاديث تتعلق يحتمل أنها متعلقة بالإيه؟ أنها متعلقة بالمهدي. وهذا القدر سنكتفي به في هذه المرة، وهو ذكر الأحاديث التي وردت. في المرة القادمة نذكر أقوال أهل العلم في هذا. نعم، الفقر بين الإيه؟ الروم هم النصارى، العجم بقية الإيه؟ بقية المخالفين للإيه؟ للغير بغير العرب، يعني العجم هم غير العرب، يعني يدخل فيهم الإيه؟ يدخل فيهم الصين، ها، قد يسمى ذلك عجم، اليابان يسمى ذلك عجم، لكن الروم هم أهل أوروبا، هم النصارى. نعم، بنو الأصفر هم الروم، بنو الأصفر هم الروم، وهم بنو إسحاق. فإذا أتى في الأحاديث بنو إسحاق، بنو الأصفر، الروم، كل هؤلاء هم النصارى. العجم حيدخل فيها الفرس، ويدخل فيها ليه؟ الروس، ويدخل فيها اليابان، أمثال هؤلاء يدخلوا تحت مسمى ليه؟ العجم. نعم، الجن هل ما يسرع الأنثى يسرع الجن بالنسبة للمهدي أو بالنسبة للعذاب الذي سيلحق بالذين سيذهبون إلى الكعبة؟ السائل يقول: هل ما يسري على الإنس يسري على الجن بالنسبة للمهدي؟ هل هم مطالبون بمتابعته أو غير ذلك؟ هذا لا نقول فيه بنعم أو لا، إن هذا يتوقف على خبر الإيه؟ على خبر المعصوم. نعم، ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الجن ودعاهم، ودعاهم وحدد لهم أمورا، وحدد لهم أمورا، لكن لم يخبرنا أنهم أمروا بذلك أم لا. لكن قد يستند بذلك بالعمومات، أنهم مطالبون بما يطالب به الإيه؟ بما يطالب به الإنس من الرسالة والتصديق، من الرسالة والإيه؟ والتصديق، فيجب عليهم الإيه؟ التأييد. لكن هذا على استدلالا بالعمومات لا بخبر مخصوص فيه فيها. فنشوف الأسئلة في نعم. أي نعم. ويخرج الدجال قبله. المسيح الدجال إيه؟ حيخرج في زمن المهد. لا، هو حتملى الأرض عدلا بعد ما ملأ ظلما وإيه وجورا، ماشي. وبعد كده يحارب الإيه المهدي بالمؤمنين، وفي أثناء حربه يعني في نهاية الخمس أو السبع أو التسع سنين حيظهر الإيه يظهر الدين، أو قبل ذلك يظهر الدين. في أثناء هذه المدة يعثو المسيح الدجال في الأرض فسادا، ثم بعد ذلك ينزل ابن مريم ليه ليقتل. لما يكون اسم المهدي هو محمد بن عبد الله وليس أحمد بن عبد الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه محمد ولا أحمد؟ اسمه محمد، محمد بن عبد الله، فقال لي وافق اسمه إيه؟ اسم، واسمه أبيه اسمه أبي. قال وليس أحمد بن عبد الله أو طه أو غيره. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس اسمه طه ولا ياسين، هذه من الحروف المقطعة في أوائل السر. والرسول صلى الله عليه وسلم سمى نفسه خمسة أسماء، أنا محمد، وأنا ليه، وأنا الماحي، وأنا الحاشر، وأنا العاقب، وأنا خاتم ليه النبيين. الحاشر اللي هو العاقب اللي هو خاتم النبيين الذي لا نبي ليه بعد. قال أنا محمد وأنا أحمد، مش كده؟ وأنا ليه، وأنا أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي وأنا ليه العاقب وأنا الحاشر، عاقب الذي النبي يعطيه والحاشر الذي يعشر الناس عليه على قدر. هذه أسماء له صفات، أنه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، له كنية أنه أيه أبا القاسم صلوات الله وسلامه عليه، لكن طه وياسين وغير ذلك ليس هذا من أيه من أسماء. هل ذو السويقتين هذا أمر كوني أم شرعي؟ لا، أمر كوني، يعني هذا الخراب للبيت في آخر الزمان أمر كوني، لأن الله تبارك وتعالى أمر به بحفظ البيت. يقال عن الألباني أنه أشار بوجود المهدي المنتظر في عهده، فهل هذا استشكال أم صحيح؟ لا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل إن الألباني يقول أن المهدي لا يظهر إلا عندما تكون الأرض مهيئة لإقامة خلافة على منهج النبوة. إنه قال يعني مع هذا الفساد المستشري يصعب أن ليه أن الإصلاح يتم في سبع سنين، هذا رأيه، أن الإصلاح يتم في سبع سنين، فلا بد أن تكون الأرض مهيئة وانتشر فيها يعني الدعوة وعوامل الإصلاح قبل ظهوره، ثم يظهر ويستعين بما قبله لنشر الدين ولملء الأرض بالقسط والعدل بعد ما ملئ الظلم وجور. هذا قول. قول الآخر كما ذكرنا أن الأرض ستزداد في زيادة الفتن، ثم بعد ذلك يظهر ليه يظهر المهد. نعم، وطبعا في عدة علامات، قلنا ان اسمه محمد بن عبد الله وانه قرش من نسل النبي، ماشي، كل ده ممكن يحدث تلبيس، واحد يطلع يقول لك انا قرش وانا اسم محمد بن عبد الله، كما حصل في فتنة الحرم اللي كانت سنة 1400 كما ذكرنا، كان فيها جهيمان العتيبي وفيها محمد بن عبد الله وغيرهما، محمد عبد الله، وروه في المنام انه هو ده الايه هو ده المهدي المنتظر. وانظر الى تلبيس الشيطان، ذهب الى اقوام وبين لهم ان محمد بن عبد الله هو هذا المهدي الذي اخبر به النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقام هذا الرجل ووقف بين الركن والمقام وبايعه الناس، بايعه اقوام اسم محمد بن عبد الله، مش كده، وقف الركن والمقام وبايعه ليه باع الناس. فتنة عظيمة اللي موجود في ذلك ليه الوقت قد ينخرط فيها. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رغم هذا جعل علامة وإشارة واضحة بينة للقريب والداني راس وللعالم والجاهل. قال جيش حيجي علشان يغزو حيخسف بهم الأرض، فلا يبقى إلا الشريد يخبر إن الجيش خسف به. أظن دي علامة واضحة بينة هتبقى موجودة على الأرض قاطبة، لما يحدث كده تعرف هو ده المهدي الأكبر بالرصاصة. ماشي اللي هو إيه؟ ماشي آه كويس آه طلعت منين؟ ماشي انت لا تطلع وراه ولا تطلع مع الجيش، هو كذا هذا حال المؤمن، حال المؤمن ان يتثبت ماشي مفروض انه يقف حتى ترى علامة واضحة لا يختلف عليها اثنان اخبر عليه صلى الله عليه وسلم ان هذا الذي اخبر به، وإلا قف لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. يعني المتثبت في هذا الزمان والمتأني في هذا الزمان يحمد، كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يحمد المسارع، يحمد ليه؟ لأن الراية واحدة وفيش التباس للأمور، لكن نحن في زمان الذي يحمد فيه هو المتأني والمتثبت لا المسارع، لأن الرايات كثرت وكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذلك. إذن لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، وقف حتى تتبين عن يقين، وأهل الحل والعقد الموجودين في الزمان يقولون أيضا هذا هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الأمر أمامك كفلق الصبح، وإلا فقف لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. نعم هذا لما يأتي له ذكره في الأحاديث، ليس هو كما قال من قال أن السفياني هو صدام حسين وقعد يفتري فيما ألف وأن هذا هو المهدي الذي خرج وبعد كده خرجوا من أفغانستان وكذا، كما قال صاحب آخر بيان أمة الإسلام في هذا الهراء الذي كتبه في كتاب سبحان الله، والأيام بينت هذا ليه هذا الكذب، لكن كان في ثورة الأحداث هذا الكلام ينطلي على ليه على الناس وجلسوا متربصين وبينت الأيام كذب ما قال، بل من يعلم من خلال أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال علماء الأمة أن هذا كذب ابتداء، لكن هذا يخيل على على العامة والدهمة. ما الدليل على أن رؤية أم ترضع ابنا هو دليل على ظهور المهدي؟ مين قال إن ده دليل أصلا؟ أنت بتقول إيه الدليل؟ من ما هو الدليل أصلا على أن رؤية أم ترضع طفلا من القمر أو بتاعه أو ما شابه ذلك دليل على ظهور المهدي؟ الذي قيل هذا من قال هذا؟ ما يقول هل هذا مصدر حديث قال إذا رأى أحدكم أن القمر يرضع طفلا فهذا أوان ظهور المهدي؟ فين من قال؟ ما الفرق بين علامات الساعة وفتن آخر الزمان؟ فتن آخر الزمان من علامات الساعة. حكم من يدعي أنه المهدي، حكم من يدعي أنه ليه أنه المهدي ضال مضل ليه؟ السائل بيقول ليه؟ مين اللي يقتله؟ مين اللي يقتله؟ يكفيك أن تقول أن هذا الضال المضل ودع أصحاب الشأن يتصرفون معه. دي لغة، أما المهدي الصلاحا بقى نحن ننتظر، طبعا سيأتي في الدروس القادمة الفرق بين مهدي أهل السنة والمهدي الكاذب مهدي الشيعة مهدي المنتظر. يصلحه الله في ليلة. أن محمد بن عبد الله ده يصلحه الله في ليلة. يعني يصلحه في ليلة إنه يهيئ له الخلافة في ليلة أو يتوب عليه في ليلة. ماشي. يتوب عليه في إيه؟ ماشي ماشي. ده يعني أي مهدي يتوب. لا، هذا هو المعنى الخاص. المقصود بالمهدي الذي يتوب الله جل وعلا عليه في ليلة هو المهدي المذكور في الأحاديث. معنى الخاص، معنى الاصطلاحي. هذا عام، هذا معلوم، مش من يعني إن الله عز وجل يتوب على عبد في ليلة ويجعله مهديا. نعم، هذا وارد في كل زمان وفي كل مكان، إن ربنا في لحظة يتوب على عبده خلاص ويجعله مهدي. لكن هو يتكلم عن خاص، عن المهدي الايه المعلوم الذي سيخرج في آخر الايه الزمان، إن هذا الشخص ماشي بعينه سيكون ممن يتوب الله جل وعلا عليهم في ايه في ليلة، أو يصلحه في ايه في ليلة. نعم. كلمة يقال أن المهدي سيكون بين الناس لكن لا يظهر بين الناس إلا في سن الايه إلا في سن الأربعين. هو نعم لن يعلم إلا في بس سن 40 أو 30، هذا يحتاج إليه إلا دليل، لكن لا يعلم إلا وهو رجل كبير أنه الايه أنه المهدي، وسيكون أول ظهوره في المدينة ثم بعد ذلك يختفي ويأتي إلى مكة، ويكون بعد ذلك بداية الأمر من مكة، ويبايع بين الركن والمقام كما ورد في الايه في الأحاديث. طيب، احنا نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب. السلام عليكم ورحمة الله.